بالفعل سافر طاهر مع نشوى إلى دياب الذي استقبلهما استقبال الفاتحين في إحدى بقاع سيناء ليتابع ما بدأت خادمته، فلقد كان طاهر رافضا لما حدث معه. كان يشعر بفشله في إسعاد فريدة قبل أن يزداد هما بشكه في علاقتها بخالد الذي رسمها عارية، ليشعر بظلم الدنيا وامتحان خالقه، ليحاول اجتياز الاختبار مقررا الهروب إلى ربه أخيرا بعدما تكررت خسارته بعد والديه، إذ خسر زوجته وخالد أيضا ليتقبل أخيرا الشهادة، وإن كان يحتاج بعض المجهود الإضافي الذي لم يضن دياب صاحب العقل الرزين والحبكة المقنعة ليتوغل فترة من الوقت في عقل ضحيته محاولا نزع ثوب القديس الذي كان يرتديه زارعا مكانه نبتة الجهاد، ليحاول دياب إنجاح أهم استثمار له في هذه اللحظة وهي خلق العناصر الانتحارية التي يستطيع بها خلخلة استقرار أي مكان يذهب إليه. فما هو السلاح الذي يستطيع أن يردع من قرر الموت مسبقا؟ ليصبح العنصر الانتحاري هو أهم سلاح يمتلكه دياب وجماعته التي سيدته عرش هذا السلاح الفتاك بقوته على غسيل العقول. ليستعمل دياب هذه القوة الآن ليعيد خطته التي خططها منذ أقل من سنوات ثلاث عندما أمر وحيد بالتنازل لطاهر عن نشوى لتوقعه في شباكها، ليجد طاهر ما يحتاج إليه من دعم واحتضان، ليصبح متلقيا للسموم التي تبثها نشوى التي عادت الآن لتنتقم من طاهر الذي تزوجها بالفعل على قانون البادية دون أوراق أو عقد، فقط شهادة الشهود الذين احتفلوا بميلاد فان جديد سلم نفسه إلي عن طريق هذه الأنثى الرخيصة التي كانت تمتع كل رجال قبيلة دياب دون أن يدرك طاهر ذلك. وإن انتقمت أنا له فلم تكن نشوى تعلم من ستقابل في ظلام الليل، فلم يكن طاهر بل كان هو خادمي أنا الذي يبحث عن المتعة بين أفخاذ النساء ليتبع هو تعليمات الدقيقة لتدفع نشوى ثمن كذبها، وأنا أغتصب كرامتها طوال الليل والنهار لأزرع طفل الثالث في هذا العرض المهتوك. انزعجت فريدة من علو صوت الطارق وطرقاته العصبية على الباب، لينظر الدكتور فهدي إلى ساعته التي تجاوزت الواحدة صباحا فيشعر بالإحراج الشديد، ليزداد ذعره مع ازدياد تواتر الطرقات على الباب، ليضمه طاهر ويستعد الدكتور فهد لمعركة خاسرة. لتهدئ فريدة من روعه وتقترب من الباب لتفتحه، ليصيب فهد الذهول عند دخول المقدم سيف الذي اندهش هو الآخر عندما وجد الدكتور فهد بالداخل، ليتجاهل فريدة ويوجه حديثه للدكتور فهد بشك وريبة. دكتور فهد بتعمل ايه هنا؟ سكت الدكتور فهد مترددا في الإجابة ليكرر سؤاله بعصبية. بقول لك حضرتك بتعمل ايه هنا؟ قاطعت فريدة المقدم سيف في حدة. انت اللي مين وداخل فينا شمال كده ليه؟ نظر المقدم سيف إلى مخبرين كان معه لا يزالان واقفين عند الباب، ثم إلى فريدة قائلا: مقدم سيف أمن وطني. من داخل أحد مخيمات شمال سيناء استيقظ طاهر من جانب زوجته الثانية نشوى التي كانت نائمة كالقتيلة تحاول نسيان ما فعلت أنا بها أثناء الليل، ليخرج من خيمته متوجها إلى خيمة دياب الذي كان ينتظر قدومه. سلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ طاهر، نمت كويس؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخنا، أنا بقالي فترة بستخير ربنا وخلاص نويتها. اقترب دياب من ضحيته في سعادة ليتأكد. نويت على إيه؟ الشهادة إن شاء الله. اللهم صل على حبيبك النبي، بسم الله ما شاء الله. ابتسم طاهر بفخر قبل أن يضيف: بس أنا مش عايز أهلي يتضروا. أكيد يا طاهر يا ابني، عين العقل، الحكومة عندنا كفرة وممكن تأذيهم لو شكت في حاجة، عشان كده أنا هطلق مراتي نشوى وفريدة كمان. مفهوم يا طاهر، عندك حق، أأمن برضو، وهكتب جواب لأخويا هوصي عليها لو سمحتوا توصلوا لي. حاضر يا طاهر. المهم انت تصفي ذهنك عشان في مهمة محددة الفترة اللي جاية لازم يكون ليك نصيب فيها عشان أجرها إن شاء الله هيكون عظيم. بدأ الدكتور فهد في شرح موقفه للمقدم سيف الذي كان يشك به بوضوح، فلقد كانت الصدفة غريبة أن يقابله في بيت زوجة إرهابي هارب بعد منتصف الليل عقب زيارته لمكتب الأمن الوطني. يعني أنت عندك في المصحة خطاهر التوأم؟ أيوة يا فندم مظبوط كده. طب وإيه يضمن إن اللي عندك ما يكونش طاهر نفسه ومتنكر في صورة أخوه؟ سكت الدكتور فهد مصدوما من فكر المقدم سيف كثير الشك، وإن لم يستطع نفي الفكرة تماما. وإنت تبقى طلقته؟ طليقة مين؟ في عصبية أجاب المقدم سيف. ما تركزي معايا أولاي، أنا مش فايقلك. ما تتكلم كويس، أنت فاكر نفسك مين؟ وقف المقدم سيف بأسلوب مخيف واقترب من فريدة ليوقفه الدكتور فهد بهدوء. معلش يا سيف بيه، الموضوع بس صعب على مدام فريدة، أنا دكتور وفاهم. طيب يا سيدي خليك فاهم وفهمني، هي دي مرات البيه؟ بيه مين؟ يو بقى ما تعصبونيش منك ليها، بتكلم عن الزفت طاهر. هدأت فريدة من روع المقدم سيف مجيبة إياه. أيوة يا فندم أنا طلقته. قالتها وسكتت لحظة لتكمل. أو أرملته، وهو أنت إيه اللي فهمك إن طاهر مات يا خالد؟ قالتها نور في تحفظ من غرفته بالمصحة ليتوقف عن الكلام ويترجل من سريره ذهابا وإيابا. نفس اللي خلاني أعرف كل حاجة عن طاهر قبل كده، شفته بيكتب الجواب اللي سبهولي، شفته وحسيته كمان، فهمت الكلام اللي ما كانش ينفع حد غير يفهمه، وبعد ما قريت الرسالة شفته هو بينفذ الحادثة، شفته زي ما أنا شايفك قدامي دلوقتي كده. تورد الخواطر؟ معرفش المعنى، أحيانا كنت بحس إننا ملبوسين، ويمكن اللي لابسنا واحد، بسمعه بيهمسله وبيوشوشني، ده هيبقى الشيطان بقى. قالتها باستهتار لي وعدم تقدير، ليجيبها هو قائلا: أو الكمير. أنا الكمير، أنا ابن الوكيل، قتلاني هما قبل ميلادي سنة 1979 لأظل أنا شاهدا على نشأتهما في عائلة والداي فاحشة الثراء، لأعيش بضع سنوات حياة مليئة بالترف والرفاهية خالية من الألم، حتى لحقني والداي لملاقاة ربهما وهما في الثامنة لأصبح أنا سعيدا في تلك الحياة البائسة، فلم يؤنس وحدتهما غيري أنا. سنوات مرت علي وأنا ساكن لا أستطيع التمكن منهما أو مما أريد، أطيع الجميع رغما عني، فلقد خلقت من النار ملحدا، فقط أتبع هويتي فهكذا طبعت، فلما تقاتلون فطرتي؟ دعوني أنفذ ما عرضت من أجله خالقي، وإن تفهمت الآن حكمته فالعمر لحظة، لحظة لو أدركها بنو آدم ما أهدروها إلا في تعبد الخالق أو إعمارا للأرض، فالجنة والجحيم ليست ها هنا، فالمتعة والألم ليس وسط هذا الخلق، فلما تخسر يا ابن آدم الوقت؟ لأغدر أنا بك كالحية في اليوم الذي منك أنا تمكنت، لأقتل فيك كل ما خلقه الله طاهرا ليخلد، فمن حقا أنا ومن أنت؟ التاريخ في الوقت الحاضر 13 من أكتوبر، الساعة 2 صباحا، 33. أنهى طاهر كتابة خطابه الذي أعده لأخيه وزوجته طالبا منهما إكمال رحلتهما سويا من بعده، فلقد رأى أن تذكرته كانت ذهابا فقط دون عودة، لعل الله يدخله جناته بعدما ترك لهما الدنيا وما فيها من مشقة وعذاب. وإن كان خالد يقرأ ما يكتب طاهر في لحظته فلقد كانا متلاحمين روحيا بصورة فائقة، ليبكي خالد الذي فهم ما يرمي طاهر إليه، ليجول في مكانه محطما كل ما أمامه محاولا توصيل ما يشعر لطاهر الذي أكمل كتابته، مع تساقط دموع خالد الذي ظل يقرأ ويستمع لكل كلمة يخطها طاهر بيمينه، موصيا إياه على ابنته التي عرف لتوه نوعها، طالبا منه أن يسميها على اسم جدتهما التي ربتهما وقتلها هو في لحظة ضعف لتخلد هذه الطفلة اسم الجدة. ترك طاهر أوراقه والقلم ونظر إلى تاريخ اليوم والسنة التي كانت تشير إلى عام 2014 ليبتسم قبل أن يقف متحركا أمام عين خالد المشلول ليضع على ظهره تلك الحقيبة التي تركها له دياب بمجموعة قوية من المتفجرات دون أن يعلم طاهر غايته التي وجهه إليها دياب للتو. ليصدم طاهر الذي اكتشف أنه ذاهب ليفجر إحدى كنائس القاهرة احتفالا بعيد القيامة، ليتسمر رافضا لطلب دياب الذي لم يكن يتصور اعتراض طاهر في البداية، ليتابع شرحه وحجته الضعيفة التي لم تقنع طاهر وإن كانت كافية لإقناعي أنا، ليوافق هو أخيرا على الذهاب في طريقه إلى تلك الكنيسة التي اختارها دياب سلفا. ساعات من السفر قضاها هو حتى وصل إلى القاهرة في الوقت المحدد لينظر هو إلى الكنيسة كرها من الخارج قبل أن يعبر الطريق في عدم وعي للمركبات المارة، حتى كادت سيارة ملاك حمراء تصطدم به لتخرج منها سيدة ثلاثينية صاخبة رغم ملامحها الهادئة وشعرها الذهبي المعقود، وجعلت تسبه ليظل هو يتأمل عينيها الزرقاوين مندهشا، فلقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يقابل فيها نور جاهلا أن هذا اللقاء سيتكرر بعد سنوات عدة. صفت الدكتورة نور سيارتها عند كنيستها بعد أن عكر هو مزاجها لتترجل من سيارتها التي ظلت تقودها من دهب رجوعا إلى القاهرة لتلحق بالعيد مع زوجها مخلص وابنتهما كما وعدتها. لم يكن الجميع يعلم هوية نور ويجهلون مسيحيتها، حيث إنها أصرت هي على ذلك لكسب مودة مرضاها خوفا من العنصرية خاصة لحساسية تخصصها. رن جرس هاتف نور لتخرجه من حقيبتها وهي تمشي في اتجاه الكنيسة لتجيب ابنتها التي كانت تلح عليها. أيوة يا حبيبتي، أنا وصلت خلاص صدقيني، قالتها نور بعد أن عبرت باب سور الكنيسة الخارجي لتقف ابنتها من داخل المبنى لتشير إليها. فتراها نور أخيرا بعينيها وسط صفوف المصلين بجانب زوجها مخلص الذي وقف هو الآخر ليحيي زوجته التي افتقدها. لتقترب نور منهما شيئا فشيئا ويبتسم ثلاثتهم بسعادة بالغة قبل أن تدرك نور نيران الانفجار التي ابتلعتهما من أمامها في مشهد مروع لسقوط الكنيسة في مكيدة الإرهاب الذي زرعه هو ليدفع الانفجار بنور حارما إياها من الالتحاق بأحبائها الذين باتوا في طريقهم إلى السماء، حال كل من يصلي للصليب من البيت الذي كان يعبد فيه الخالق. أنهى خالد حكيه على نور التي كانت صامتة كالأموات قبل أن يدرك أنه يجلس أمام سيدة ثلاثينية صاحبة ملامح هادئة وشعر ذهبي معقود، ليغوص داخل عينيها الزرقاوين ليجد فيهما ما حدث في تلك الكنيسة منذ سنوات عديدة، فتبدأ هي في الهذيان. أنت بتضحك علي صح؟ لم يجب خالد، وفضل السكوت بعدما تذكر السبب الذي جعله يتكلم معها دون غيرها، فلقد تذكرها هو في وقت ما. قل لي إنك بتضحك علي، قالتها نور صارخة في المكان لتصح النيام. قل لي إنك كذاب، قل لي إنهم عايشين، بقولك قل لي إنهم عايشين، أنت ساكت ليه؟ أنت ساكت ليه؟ اقتحم المكان حارسات طابق الثالث في توتر كما ظهرت ملك وحنين ليشهد ما يحدث. كلمني يا خالد، انت مش بتكلمني ليه؟ انا لسه متصلة بيهم، قلت لهم اني جاية في العيد اللي جاي، ولا ده كان في العيد اللي فات؟ كلمني يا خالد، كلمني علشان خاطر ربنا، كلمني، انت ساكت ليه؟ امسك الحارسان بنور بينما اتصل احدهما بنبيل معلما اياه بما يحدث ليسمع في الهاتف صراخها. يا خالد، انت الحالة رجعت لك ولا ايه؟ انا بقولك كلمني، ده امر يا خالد، انا الدكتورة نور، انا اللي بعالج كل الناس، اسمعني وجاوبني، فين مخلص جوزي؟ فين بنتي؟ انا كنت رايحالها، هي فين؟ انت يا خالد عملت فيهم إيه؟ قالتها نور صارخة لتنهمر دموع خالد الذي شعرت بكرهه لي فجأة، شعرت برفضه لأفعالي، ليلوم علي ما همست إليهما ليفعلاه، متناسيين أني وإن كنت المخطط فهما من كان دائما ينفذان ويمتثلان لأوامري، وكنت أنا السراب ولست الحقيقة. سحب الحارسان نور التي أخذت تقاومهما وهي تبحث في جيبها عن هاتفها المحمول لتقوم باتصالها المعتاد لزوجها مخلص لتجيبها تلك الرسالة الصوتية كالعادة. هذا الرقم غير موجود بالخدمة، برجاء التأكد من الرقم المطلوب وإعادة المحاولة. جرها الحارسان إلى ممر الطابق الثالث أمام عيني ملك وحنين، بينما وصل نبيل هو الآخر إليهم ليشاهد مشهد سحب نور إلى غرفتها الحالية، الغرفة التي تجاور غرفتها القديمة، غرفتها التي تسكن فيها منذ أصبحت مريضة بالمصحة بعدما كانت استشاريتها الأولى ومساعدة الشرنوبي الذي أمر بوضعها تحت العلاج دون أي مصاريف إلى المدى الذي تحتاجه، عرفانا منه لجميلها وعلمها، ليخصص لها الغرفة المجاورة لغرفتها الطبية التي كانت تعمل منها، لتصبح الدكتورة نور مريضة نفسية بعدما فشلت في علاج نفسها وعدم استطاعتها اجتياز مرحلة الصدمة التي واجهتها عند مشاهدتها لتفجير كنيستها وموت زوجها وابناتها أمام عينيها على بعد خطوات قليلة منها بعدما فجر هو الكنيسة بتوجيهاتي. وضع الحارسان نور في سريرها بغرفتها المرضية لتظل هي تنظر إلى حوائطها وتدرك ما كانت ترفضه قبل أن يتوجه نبيل بإنهاء الموقف بهذه الحقنة التي غرسها في وريدها، لتهدأ نور تماما وتذهب إلى عالمها الافتراضي لتقابل مخلص وابنتها، لتغرد معهما أغنية مخلص الذي غناها لابنتهما والتي اشتهرت في ربوع مصر. خرج الجميع مع نبيل الذي وجه كلامه إلى حنين. اتفضلي على أوضتك يا حنين. أنت مين؟ ضحك نبيل قائلا أنا نبيل مدير المصحة. قالها نبيل مصطحبا إياها إلى غرفتها، ثم اتجه مع ملك إلى غرفتها هي الأخرى ليطمئن عليها قبل أن تحضر لها صديقتاها مارينا وفيبرونيا ليكملن سهرتهن. تحرك نبيل إلى غرفة خالد الذي أطفأ الأنوار وعاد هاربا إلى سريره فارا من المسؤولية التي يجهل سببها، ليهرب هو الآخر إلى عالم الأحلام. أغلق نبيل الغرفة وعاد لطرقة الطابق الثالث ليسير فيها بخطوات مهمومة ليعود إلى طابقه قبل أن يلفت نظره ضوء غرفة حنين ليجذبه الحنين إليها لتدخله قدماه إلى الداخل. صحي لي يا حنين. من على سريرها أجابت شاردة، افتكرت ولادي. تعيشي وتفتكري، أنا عندي 2. عارف، قالها نبيل وهو يجلس بجوارها. ولد وبنت. ظل نبيل صامتا يستمع إليها. الولد كان دكتور بطنة، كنت لما بحتاج حاجة كان بيعالجني على طول، بس يا كبد أمه معرفش يعالج نفسه، أصل جاله المرض الوحش طلع لأبوه، بس الحمد لله ما تعبش زي أبوه، راح بسرعة. لم يستطع نبيل النطق والحديث وظل صامتا. بنتي بقى اتجوزت من دكتور برضه، وبرضه ما قدرش يعالجها. عارف ليه؟ عشان ربنا ما بيتعاندش. أنا لو رجعت بالزمن ما كنتش هختار أخلفهم. قالتها حنين باكية ليحتويها نبيل مستعيذا مني. أستغفر الله العظيم يا حنين، زي ما ربنا حرمك من الخلفة فترة الحكمة رزقك بيهم الحكمة، وأخدهم منك برضو الحكمة، زمانهم دلوقتي زينة شباب الجنة. قالها نبيل مع مرور مارينا وفيبرونيا اللتين دخلتا إلى غرفة حنين بعدما سمعتا بكاءها، لتضع كل منهما يدها على رأسها الموضوع على صدر نبيل لتنام حنين بحثا عن أبنائها في الأحلام قبل أن يستفيق نبيل الذي غفل هو الآخر، فيريح ظهر حنين على سريرها مغادرا وهو يخرج هاتفه الخلوي ليتصل برئيسه الذي أكد على ضرورة إبلاغ نبيل له بأي تطورات. ألو. أيوة دكتور، أنا آسف باتصل بحضرتك متأخر، أنا عارفك بتسهر، أصل الدكتورة نور جات لها الحالة تاني من نص ساعة، من شقة فريدة استقبل الدكتور فهد الخبر في استياء ليكمل نبيل قص ما حدث بين نور وخالد حسب رواية الحراس، ليبدأ الدكتور فهد في ربط الأمور قبل أن يغلق الخط ليستمع إلى حديث فريدة والمقدم سيف. وخالد هو اللي أكد لي أن طاهر مات في حادثة الكنيسة. مش يمكن كان بيقول كده عشان يقنعك بالجواز منه زي ما بتقولي؟ أنا برضو قلت كده، بس فعلا طاهر كان مطلقني وكان سايب لنا جواب بخط إيده، اتأكدت منه أن طاهر مات. مش ممكن يكون خالد هو اللي كاتب الجواب؟ قالها المقدم سيف مشككا كعادته. لا، أنا عارفة خط طاهر مختلف عن خط خالد خالص. الجواب ده عندك؟ موجود فوق عند بابا. طيب كملي. خالد فعلا اتقدم لي رسمي في نهاية 2014، وبعد أيام من فقدان خالد لنصفه الآخر، كان خالد كعادته يصارع الأرق وهو ينظر إلى مروحة السقف التي أدارها رغم برودة الجو، فقط لينظر إلى حركتها البطيئة وهو مستلق على سريره بمنزل حبيب صديقه الوحيد في هذا العالم، والذي عاد إليه تاركا زوجته في دهب ليمكث معه بضعة أيام بعد خسارته لطاهر الذي اخترق هو المكان من الباب المطل على الحديقة مصارعا الستار الأبيض الشفاف الذي حاول منعه، ليجد خالد نفسه أمامه وهو في كامل هندامه. تملك الذعر منه وفقد السيطرة على أطرافه كما لجم لسانه فزعا، ليبتسم هو في برود مقتربا من خالد ليحرر هذا الستار الذي عاود أدراجه في هدوء، ليقف هو بين سرير خالد والمرآة الموضوعة على يساره بجوار الباب. ما تخافش يا خالد. ظل خالد ساكنا وكأن على رأسه الطير ليكرر هو كلامه. بقولك ما تخافش. حاول خالد استعادة رباطة جأشه مستعينا بإضاءة القمر الذي حد من عتمة الغرفة، فرفع الغطاء ببطء شديد ثم أنزل قدميه من على السرير منتعلا عليه ليقف في تردد محاولا النظر إلى هذا الوافد كالطيف، بينما عكست تلك المرآة المتهالكة صورة خالد. أنت إنس ولا جن؟ قالها خالد مستفهما ليجيبه هو في برود. صدقني مش مهم يا خالد، المهم إن رحلتي خلصت وتذكرتي كانت رايح بس. مش فاهم. أخرج هو صورة فوتوغرافية يعرفها خالد جيدا لامست قلبه الطيب، ليكمل هو طلبه. يعني مشواري خلص بس تذكرة العودة معاك انت لازم ترجع بيهم يا خالد. انا سايبهم لك امانة، ورغم اختلافنا الكبير الا اني عارف انك هتحميهم كويس من بعدي. استطاع خالد ادراك ما كان يرمي اليه شبيهه في المرآة ليؤثر الصمت. اوعدني انك تحافظ على الامانة وترجع بيها. سكت خالد ليصيح هو مرة اخيرة: اوعدني. حاضر حاضر، قالها خالد بصوت قوي رغم ذعره، لينبه حبيب الذي كان لازال مستيقظا يتناول عشاءه كعادته في تلك الساعة من الليل، ويتجه إلى غرفة خالد مقتحما إياها مفزوعا دون استئذان، عاجزا عن فك طلاسم المشهد في الظلام، ويضغط بيمينه مفتاح الإضاءة فيضيء المكان هذا الكشاف الذي يتوسط المروحة بإضاءته الصفراء البائسة، كاشفة خالد وحيدا في الغرفة وهو لا يزال واقفا يتحدث إلى نفسه بالمرآة، ليتسمر حبيب في مكانه ناظرا إلى صديقه الذي يرمق نفسه في المرآة باحثا عن شبيهه الذي اختفى، بينما كان الستار لا يزال يتحرك بعنف محاولا ردع الرياح الشتوية التي باتت تتوغل الغرفة. فتوجه حبيب إلى النافذة وأغلقها في صمت قبل أن يعطف على صديقه بتلك النظرة المشفقة التي لامس بها كبرياءه. خالد، احنا محتاجين نتكلم. نتكلم في ايه يا حبيب؟ قالها خالد مستنكرا، وظل يتابع حديثه مع حبيب مطمئنا إياه بأنه سيتوجه إلى طبيب نفسي ليتحدث إليه عن رؤيته لشبيهه الذي مات، ليغادر حبيب ويظل خالد ينظر إلى نفسه في عمق المرآة يبحث عن سلامة عقله حتى تيقن من جنونه قبل أن ترشده حركة الستائر إلى تلك الصورة الفوتوغرافية الواقعة على الأرض، ليقترب إليها مسرعا ليمسكها بسعادة متيقنا من سلامة عقله. ويبتسم عندما تعرف على صاحبة الصورة، فهي فريدة من نوعها. نعم، كانت هي فريدة. ليدرك خالد أنه مجبر على حمل تلك الأمانة قبل أن تنطفئ الأنوار ويعاود الظلام. مستحيل طبعا توافقي على المسخرة دي، قالتها أجهان بعصبية شديدة من داخل منزل صالح الذي أوقفها بانفعال. مالك يا أجهان طايحة فينا كده ليه؟ أختك بقت مطلقة وفي بطنها عيالة، وأبوها كمان شكله مات، يعني مش هتلاقي حد يعبرها ولا يعبر البنت اليتيمة دي. نحمد ربنا أن طاهر بقى ليه أخ مستعد يستر على أختك. لا يا بابا حرام عليك تعمل فيها كده. أعمل إيه يا مجنون أنت؟ مالك في إيه؟ أنت اتهبلتي ولا إيه؟ قالها صالح ناظرا إلى فريدة التي جلست بصمت مريب ليقول: أنت سكت ليه يا فريدة؟ هو أنا ليا رأي في حاجة؟ زي ما أنتوا كنتم مقررين تجوزوني طاهر، شوفوا ناويين تجوزوني خالد ولا لأ؟ إيه هو ده؟ ما تتكلمي أولية. قالها صالح لزوجته التي كانت تحضر الطعام على السفرة دون أي اهتمام. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه يا رب ما رزقتنيش براجل يشيل عني البلاوي التلاتة دول؟ بابا، فريدة مش هتتجوز خالد يعني مش هتتجوز خالد، قالتها أجهان بعصبية قبل أن تسقط وسط الجميع غائبة عن الوعي، ليهرع إليها الجميع طالبين لها الطبيب الذي حضر في دقائق معدودة ليكشف لهم عن شكوكه بحملها. فتتصل فريدة براغب الذي استقبل خبر حمل زوجته باندهاش وهو يجلس مع عشق في بيتها، فيغلق راغب الهاتف في صمت. مالك يا راغب؟ في إيه؟ لم يجب راغب لتتابع عشق. بص يا راغب، جوازنا كان غلطة وانت ما كنتش عايز تعترف باللي في بطني. خلاص، متضايق ليه دلوقتي؟ انا رجعت لجوزي وانا وانت هنفضل مع بعض، بس لو في يوم عملت حاجة كده ولا كده هفضحك بورقة جوازنا. بس انا بقيت عايزك يا عشق، وانا كمان احيانا بعوزك، ولما هعوزك هندهلك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي تسيبني عشان ورايا سهرة مهمة، وبكرة هستناك نكمل اللي كنا بنعمله. بكرة؟ نظرت عشق داخل راغب مستمتعة بضعفه. بحب فيك النظرة دي أوي يا راغب، نظرة المشتاق، نظرة المكسور. طيب خلاص، خلينا مع بعض النهاردة. لا، أنا قلت بكرة، النهاردة أنا خارجة مع جوزي وأهلي، قالتها عشق وهي تطرد راغب الصامت الذي عاد إلى منزل حميه في ضعف وعدم استقرار، ليستقبله الجميع بالتهاني، ليقترب هو من أجهان التي كانت تبكي في استياء وسط دهشة الجميع الذين ظنوها تبكي فرحا بينما كانت تبكي هلعا. فهي تظن أن خالد الوالد الحقيقي لهذا الجنين وإن كانت خاطئة، فأنا هو والد هذا الجنين الحقيقي. طيب يعني اتجوزت خالد ده في الآخر؟ سأل المقدم سيف فريدة التي أجابت بهدوء وهي تنظر إلى الدكتور فهد. في الأول رفضت طبعا عشان ما كنتش مقتنع، وطبعا اتأثرت بكلام أختي ورفضها اللي أنا معرفتش سببه لحد دلوقتي. بس بعد ما رفضت خالد وبعد ما أشجان راحت مع جوزها على بيتها، جالي خالد في يوم وفاجئني. في فجر أحد الأيام تحرك خالد من بيت حبيب بشبرا بعدما ذهب صديقه تاركا إياه وحيدا عندما رفض الالتحاق به في دهب. فلقد قرر خالد الخروج عن صمته وتوجه في هذه الساعة المتأخرة إلى منزل جدته ليصعد إلى شقة صالح بهدوء وثقة ويصل إلى البسطة التي تحتوي على أبواب شقة صالح الثلاثة، ليخرج اللوحة التي سهر على رسمها أمس واضعا إياها في شراعة باب فريدة عن يمينه، ثم أخرج هاتفه السري الذي لم يستخدمه منذ سنوات ليتصل بفريدة لتستقبل هذا الرقم بإثارة غريبة. فلقد اختفى هذا المتصل منذ سنين، لتسرع إلى باب غرفتها لتفتحه فتجد هذه اللوحة الجديدة لتفتح رسمتها، فيتراقص قلبها فرحا قبل أن تبدأ في إغلاق الباب، فتمنعها يد خالد الذي لم تتنبه لوجوده لتفزع لحظة، فيمسك برسمته بين يديها واستعادها وسط ذهولها مخرجا قلمه الرصاصي لينهي شيئا ناقصا في اللوحة تركه خالد للنهاية، وهو توقيعه الذي وقعه وسط اندهاش فريدة التي استوعبت الإمضاء لتوها الرامز لخالد الذي أعاد إليها اللوحة بعدما داعب قلبها وأنوثتها لترضخ فريدة مبتسمة قبل أن يفتح صالح باب الشقة الآخر فجأة ليجدهما واقفين مبتسمين، ليبتسم هو الآخر قائلا: خالد؟ أيها يا عمي خالد. طيب مالك يا ابني؟ إيه اللي مطلعك؟ أنا كنت نازل أصلي. ابتسم خالد ليقول: ما أنا قلت أفوت على حضرتك، نروح نصلي سوا، أهو ناخد ثواب الجماعة. فيك الخير يا ابني، قالها صالح متفهما ما يدور، ثم أغلق باب شقته وباب فريدة التي دخلت محرجة قبل أن ينتبه إلى حديث خالد ليردده مبتسما: تاخد ثواب الجماعة تاني يا ابني؟ هو لسه ما فيش حد بيصلي غيرنا ولا إيه؟ يعني اتجوزته فعلا؟ كرر المقدم سيف سؤاله في إلحاح لتجيب فريدة هروبا من عين الدكتور فهد: أيوة، وهو فين دلوقتي؟ ما أنا قلت لسيادتك موجود عندنا في المصح. طيب خلاص، أنا هحتاج أبعت أجيبه بكرة. لا، قالها الدكتور فهد منفعلا، ليندهش المقدم سيف معلقا: أفندم؟ يا فندم ما أقصدش، بس صدقني يستحسن إحنا اللي نروح عشان في تطورات جديدة لسه مبلغني بيها دلوقتي في المصح. أكمل الدكتور فهد كلامه ليوافقه المقدم سيف أخيرا، واشترط التحاق فريدة لهما في الرحلة لغرض ما في نفسه لم يشاركهما إياه، كما أصر على بدء الرحلة في التو واللحظة قبل أن يقنعه الدكتور فهد أيضا بالانتظار بضع ساعات حتى الصباح ليضع المقدم سيف حراسة على منزل فريدة التي صعدت مع ابنتها إلى والديها، بينما غادر الدكتور فهد مع المقدم سيف بعدما جهز الأخير طاقم الطب الشرعي الذي سيتخذ عينات التحاليل المطلوبة من ابنة طاهر قبل أن يتوجه في الصباح إلى دهب. التاريخ في الوقت الحاضر 13 أكتوبر، 7:00 صباحا. 34. من داخل غرفته بالمصحة كان خالد يصارع النوم هاربا من ذكرياته التي كنت أبثها داخل عقله المريض، لأذهب به إلى شقة حبيب قبل زفافنا على فريدة فقط ببضع ساعات، عندما سمع طرق الباب الغاضب ليفتحه بتوتر قبل أن يجدها أمامه. أشجان؟ قالها خالد باندهاش، فلقد ارتدت أشجان طرحة بغيضة حول شعرها أزعج نظرنا، وإن اضطر خالد أن يبارك لها كاذبا على حجابها: والله ما عرفتك بالطرح، مبروك. لم تجب أشجان للحظات ليعلق خالد: خير يا أشجان، فريدة كويسة؟ في اندهاش وغيرة واضحة علقت أشجان: فريدة؟ في إيه يا أشجان؟ قلقتيني. طب هتسيبني كده على الباب؟ معلش، أنا أصلي لوحدي، بس اتفضلي اتفضلي، أنت زي أختي. أختك؟ قالتها أشجان وهي تدخل من باب الشقة الذي لم يقفله خالد قائلا: طبعا، مش هتبقي أخت مراتي؟ دمعت أشجان قائلة: أرجوك يا خالد كفاية. كفاية يا أشجان، هو في إيه؟ قالها خالد بصدق، فلقد كان جاهلا ما فعلت أنا مع هذه السيدة المثيرة. ما فيش حاجة خالص يا خالد، أنا بس اللي بقيت حاسة أني رخيصة قوي بسببك، ما بقيتش عارف أرفع وشي قدام ربنا ولا عارف أصليله. كان خالد مذهولا من تعليقاتها وهي تكمل: ما بقيتش عارف أنام في حضن جوزي، ودلوقتي جاي تتجوز فريدة عشان ما أعرفش أخش حتى بيت أهلي ولا بص في عين أختي؟ حرام عليك يا أخي، أنت إيه؟ أنت شطان؟ في إيه يا أشجان؟ أنت شارب حاجة؟ يا خالد أبوس إيدك بلاش، بلاش تكسرنا أكتر من كده، أبوس رجلك بلاش، قالتها أشجان وهي تركع له دون خالقها، ليقطع فرحتي حبيب الذي دخل من الباب بهدوء، لتقف أشجان ماسحة دموعها وسط اندهاشه من الموقف الذي لم يستوعبه، ليعلق خالد: حبيب، قرب أعرفك مدام أشجان، أخت فريدة، جاية توصيني على أختها. ها؟ أهلا أهلا يا فندم، منورة الدنيا، ألف ألف مبروك، قالها حبيب محييا أشجان قبل أن تظهر من خلفه كريستين ليعرفها بها، فتبتسم أشجان في ضيق ثم غادرت في انكسار لم يفهمه الجميع. جبت لك المنديل الابيض اهو يا عم، قالتها كريستين ليعلق زوجها. دخن عليا خالد، لازم دايما تفتكر كل حاجه في اخر لحظه. معلش الخضه بقى. طيب المهم ما بقاش ليك حجه، علقت كريستين ساخره. ربنا يستر. طيب انا هلبس الكرافات وهكون جاهز. بقول لك ايه، بلاش فضايح، هات هنربطها لك. انت اكيد خيبه زي صاحبك. هو انا لازم اتهزق في اي حاجه وخلاص؟ خليها يا عم تربطها لك عقبال ما اخش انا جوه البدله. تابع الجميع اللمسات الاخيره قبل ان يتوجهوا الى عقار الجده، متجهين الى شقه صالح الذي حضر زفافا متواضعا فقط لاقرب الاقارب. وقد كان من بينهم أشجان الحزينة وزوجها راغب الذي لم يستطع زحزحة نظره عن عشق التي جاءت تحمل صغيرتها مع زوجها. وكالعادة شهد راغب على عقد القران من جهة العروس ليطلب خالد شهادة صديقه الوحيد حبيب على العقد هو الآخر، ليعطي حبيب بطاقته للمأذون في سعادة ليبدأ الشيخ في عمله قبل أن يتوقف فجأة منفعلا. هذا لا يجوز شرعا والله، ابتسمت أشجان فرحة قبل أن يكمل المأذون. لا يجوز شهادة مسيحي على زواج مسلم من مسلمة. بانفعال تمسك خالد بقراره متذكرا حضوره تعميد صديقه الوحيد ليقول: ليه يا شيخنا؟ يعني يجوز لنا نتجوز منهم وما يجوزش يشهدوا على جوازنا؟ يا ابني دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، يجب أن يكون الشاهدان من الشهود العدول. طيب وإيه المشكلة؟ غير المسلم ليس بعدل، قالها الرجل متزمتا. خلاص يا خالد بلاش مشاكل، خلي أي حد يشهد، علق حبيب بانكسار وخرج. استنى يا حبيب، يا شيخنا فهمني يعني إيه مش عدل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أنا هشهد يا شيخنا، قالها زوج عشق حاسما الجدل لينتهي الحوار ويعقد القران. من داخل غرفة أحد فنادق دهب الساحلية التي وصلها خالد وفريدة أخيرا بعد رحلة طويلة لتمضية شهر العسل، كان خالد متوترا عكس فريدة، فلقد كانت هذه تجربته الأولى. ليظل مرتديا ملابسه ينظر إلى نجوم السماء من البلكون، بينما كانت فريدة تتزين في الحمام، ثم خرجت منه وهي في أبهى صورة متألقة كعادتها معيدة لي الذكريات. فلقد كنت متشوقا لهذا الجسد أبيض اللون الذي تشرب بحمرة الدماء الساخنة مكسبة إياه لونا زهريا خلابا، لأغرق أنا في كعوبها الحافية قبل أن أتوغل خلف الأسوار بحثا عن نهديها الصغيرين اللذين كنت أهوى قبضهما لأرتضع منهما كلما حلت علي تلك الشهوة الخالصة، لنعاقر خمرة الهوى سويا لأتطهر من خطاياي داخل رحمها الطاهر. لحظات كدت فيها أكسر حاجز الصمت قبل أن أناديه لاتباعي، ليأتي هو من البلكون كالمصعور يبحث عن ترياق، لأخرج أنا من بين ضلوعه سابحا في أنوثتها، ليظل هو يتبع توجيهاتي في طاعة لأخترق أنا هذا الرحم الذي حرمت منه لشهور طويلة، مستمتعا بآهاتها وبصرخاتها المتألمة التي لم توقفني من همسي، ليتابع هو عمله بإتقان وتفان، متذوقا طعم الدنيا وما فيها من سحر يسكر العقل ويذهب الإرادة، ليتساوى أولو الألباب بالأنعام. ظللت أنا أبث كل هذا المشهد داخل عقل خالد المستلقي على سريره في غرفته بالمصحة، ليشعر بالمتعة تارة والندم تارة أخرى، حتى فر مني هاربا إلى نوم عميق لأعجز أنا عن فرض سيادتي. من سيارة الشرطة المتجهة بسرعة إلى مدينة دهب ملتزمة بخط سيرها الآمن، كانت فريدة تجلس تراقب أشعة النور الأولى التي تظهر في السماء، جاهلة لما أخذ المقدم سيف هذه العينات من ابنتها قبل تحركهم من منزلها في القاهرة، لتتذكر شكوكها هي الأخرى التي طالتها هو عندما قصت حكايتها على أختها، لتشرد فريدة في الأيام التي قضتها معي. يعني إيه يا فريدة؟ قالتها أشجان من شقة والدهما. زي ما سمعتي، أنا شك أنه طاهر مش خالد. يا فريدة طاهر مات. مين اللي قال انه مات؟ مش خالد. زادت فريدة من شكوك أختها لتقف في ذهول. يعني إيه؟ يعني طلقك وتقمص شخصية أخوه؟ طب ليه؟ معرفش يا أشجان، ممكن يكون عمل مصيبة وهرب منها في شخصية أخوه. نهار أسود. طب لو كده يبقى فين خالد نفسه؟ ده هي لأكون ملوش إخوات أصلا. مش للدرجات يا أشجان، ما أنا متجوزة ببطاقته. آه صحيح. طيب ما يكونش قتله؟ قتله؟ آه قتله، ما هو طلع إرهابي وقتل قتلة، مش هيفرق مع أخوه. بقولك يا فريدة، الموضوع ده ما يتسكتش عليه. أول مرة شوفك متحمسة كده ومش بتتريقي عليا زي عوايدك. ببراءة قالتها فريدة جاهلة سبب إصرار أشجان على معرفة الحقيقة. مش أختي يا فريدة؟ طيب بصي، الموضوع ده ملوش غير حل واحد. إيه؟ تحليل دي إن إيه؟ وبعدين لطبقه ببنتك. ابتسمت فريدة التي أعجبها هذا الفكر البوليسي لتشرع في تنفيذ خطتها. فبعد أيام قليلة عاد خالد من سفره ليخرج هو بشهوته ليلا مؤكدا شكوكها، لتخضع إليه صابرة عما يحل بها من ظلم، منتظرة أن ينهي هو طاقتي لنستسلم بعدها أخيرا إلى نوم عميق، فتستغل هي نومنا وتقوم بحيلتها غارزة في ذراعه هذه الإبرة الطبية ساحبة من دمه القليل، ثم قامت بإخفاء الأنبوب الذي أعطته في الصباح لأشجان مع عينة ابنتها، لتتوجه أشجان إلى أحد المعامل الطبية الحديثة لتقوم بهذه المطابقة. حضرتك عايزة تتأكدي من إيه بالظبط؟ قالتها ممرضة المعمل لتجيب أشجان. والله أنا عايزة أتأكد أن الرجل ده عم البنت دي، بس دي نتيجة مش مضمونة حضرتك. يعني إيه؟ يعني أنا ما أقدرش أكد أنه عمها. أنا أقدر أنفي أنه مش عمها، بس المطابقة دي بتكون في العلاقات الأقرب. زي مين؟ يعني مطابقة أخ أو أب أو أم. يعني تقدري تتأكدي إذا كان ده الأب أو لأ؟ اندهشت الممرضة مكررة سؤالها. حضرتك عايزة تتأكد أنه عمها ولا والدها؟ اللي تشوفيه يا فندم. أشوف إيه؟ حضرتك اللي جاية تحللي. طيب طلعي لي النتيجة وبعدين نشوف المطابقة. اللي تشوفيه يا فندم. أنا كده هعمل لحضرتك عينات كاملة عشان نعرف كل تفاصيل العينة. بالظبط كده، اعملي أعلى حاجة عندك. حاضر. أنا عندي فحوصات جديدة متطورة شوية بس غالية، حضرتك محتاجاها؟ آه، اعملي كل حاجة لو سمحتي. من داخل زنزانة مظلمة كئيبة مستترة عن أعين الجميع، تسرب أحد أشعة النهار بأمل إلى قلب وحيد المستلقي أرضا يصارع جراحه، ليحاول الوقوف ناظرا إلى شباكها العلوي باحثا عن شمس يوم جديد، قبل أن يفتح الباب ليدفع شرطي عاصي بقوة غاشمة ليسقط أرضا فور دخوله المكان، ليمد له وحيد يد العون رغم آلامه، ليقف عاصي بجوار حليفه ناظرا إلى ضي السماء التي باتت أبعد مما يدركان. وصلت فريدة وابنتها مع المقدم سيف والدكتور فهدي إلى المصحة أخيرا، بعد رحلة طويلة لم تكن الأولى لأي منهم، وإن كانت التعزيزات الأمنية قد وصلت مبكرا عنهم بناء على تعليمات اللواء فاروق ليشبه المكان ثكنة عسكرية ملغمة عن بكرة أبيها برجال الأمن. لينقبض الدكتور فهد الذي شعر بخطر الحدث وأهميته، ليتقدم الجميع مستقبلهم في منطقة الانتظار باحثا عن نبيل الذي بدا عليه الإرهاق حال الجميع. هو في إيه؟ يا دكتور فهد، المصحة مقلوبة من الفجر ومحدش منا روح. معلش يا نبيل، نور فين؟ في أوضتها. وخالد وملك في أوضهم برضو، محدش صحي، كله كان سهران للفجر. وانت كنت بتعمل يا نبيل؟ ده انا سافرت يوم واحد. معلش والله يا دكتور فهد، بس عندي ظرف عائلي. خير يا نبيل؟ مراتك تاني؟ لا والله يا فندم، بس ابني مش بيرد علينا بقاله يومين. يا سيدي هيكون بيعط في اي حتة، ما تخافش. ابتسم نبيل رغما عنه قائلا ان شاء الله يا دكتور، وبعد اذنك لما الحال يهدى هحتاج اجازة اشوفه واطمن عليه. اجازة ايه دلوقتي يا نبيل؟ يا فندم لما الدنيا تهدى نبقى نشوف. يا نبيل تعال بس نطلع الدور الثالث وبعدين نتكلم. قالها الدكتور فهد قبل أن يتنبه الجميع إلى صراخ في صالة الاستقبال، فقد كانت صيحات تلك السيدة يفوق الوصف، لتجذب نهل القادمة من القاهرة الأنظار، وهي تصارع رجال الأمن الذين منعوها من الدخول ليقترب منها المقدم سيف الذي عرفها من فوره، ليأمر رجاله بتركها على الفور ليتجاذب معها أطراف الحديث وسط فضول الجميع، قبل أن يتوجه إلى الدكتور فهد بالحديث. دكتور فهد، معلش بعد إذنك، في زيارة للطفل ملك. اندهش الدكتور فهد مستفهما، هو مش حضراتكم منعين عنها الزيارة؟ معلش دي استثناء. هي مين دي؟ هبقى أشرح لحضرتك بعدين. أطاع الدكتور فهد المقدم سيف آمر النبيل باصطحاب نهلة والدة مارينا وفيبرونيا إلى الطابق الثالث الذي يخفي عنها الكثير، ليصعد نبيل إلى هناك مصطحبا نهلة إلى غرفة ملك التي وجدها خاوية، ليترك السيدة ويخرج بحثا عن ملك التي وجدها أخيرا تلهو في إحدى غرف المصحة مع صديقتيها مارينا وفيبرونيا، ليعيدها إلى غرفتها التي كان يحيطها الكثير من الورود الموضوعة بالخارج بعدما عرف العالم بوجودها، فتمتلئ غرفتها بالألعاب والهدايا والأزهار التي أرسلها المتعاطفون، لتصبح الغرفة قطعة مصغرة من الجنة، ليستمتع كل من سكن المصحة بالمجيء إليها بحجة تعاطفهم لظروفها حال نهلة التي كانت تنتظر بغرفتها بعدما عجزت عن رؤية ابنتيها. لقيتها الشقية هي، قالها نبيل عند دخوله مشيرا إلى ملك التي كانت منزعجة. انت بقى ملك اللي كله بيتكلم عليكي، فكراني ولا لا؟ قالتها وهي تنحني إليها مقبلة جبهتها، لتبتعد ملك التي خافت من السيدة العجوز وملابسها السوداء التي تشبه ملابس الراهبات، لتنزعج نهلة هي الأخرى من رد فعل ملك التي جهلتها. التاريخ في الوقت الحاضر 13 أكتوبر، 2:00 ظهرا. 35. صعد الدكتور فهد مستقلا السلالم مع المقدم سيف وبعض من رجاله الذين كان يجهل هويتهم، بعدما أصر المقدم سيف على مقابلة خالد مع هؤلاء الرجال الذين سبقوا الدكتور فهد بخطى سريعة إلى الطابق الثالث ليخترقوا حرمة طرقته، ومن بعدهم الدكتور فهد يحاول اللحاق بهم، حتى وصلوا إلى غرفة خالد ليفتحها المقدم سيف بقوة متفقدا المكان باحتراف، قبل أن يتوجه بنظراته إلى خالد الذي عاد إلى رسوماته هاربا من الجميع. توجه اثنان من رجال المقدم سيف بحرفية شديدة ليمسك بخالد الذي حاول مصارعتهما دون فائدة، ليقيداه إلى السرير، بينما فتح ثالثهم حقيبة يده ليخرج منها بعض الأدوات الجنائية والطبية، ليبدأ هذا الطبيب الشرعي في أخذ عينة من دم خالد غير مكترث لمقاومته بعدما فشل في أخذ عينة بصماته نظرا لجروح أنامله المضمدة بالشاش منذ أمس والتي حالت دون ذلك. معلش يا نهلة هانم، بس ملك لسه مش مستقرة وعندها حالة رفض للناس الغريبة. اعترضت ملك وقالت: أنا ما عنديش حالة رفض، أنتوا اللي مش عاوزين تصدقوني. مش وقته يا ملك، قالها نبيل لينهي الجدال، لتنسحب نهلة محرجة تاركة الغرفة بعدما صدتها ملك كثيرا، لتضع نهلة الورود التي جلبتها معها، لتنظر إليها ملك قائلة: ما تخافيش. التفتت إليها نهلة في اندهاش: أفندم، ما تخافيش، هم بخير. هم مين؟ قالتها ملك متذكرة والدة صديقتيها مارينا وفيبرونيا، هم على طول معايا، بكرة هيخفوا وهتقعدي معهم براحتك. دمعت عينا نهلة لتجثو على ركبتيها فاتحة لملك ذراعيها، لتقترب الأخيرة إليها حبا، ليتلاحما حبيبتين بعدما كانتا غريبتين. وحتى لو ما شفتهمش لازم تجيلهم على طول، لازم دايما تزوريهم وانا هقول لهم. انهى الطبيب الشرعي عمله وغادر. حال المقدم سيف الذي فشل في التواصل مع خالد حيث رفض الحديث الى الجميع، لينتظر المقدم سيف مع الدكتور فهد في الغرفة الطبية التي كانت مخصصة للدكتورة نور، عندما كانت بكامل قواها العقلية والنفسية قبل ان تنتقل الى الغرفة المجاورة كمريضة حال البقية. يعني انتوا كنتوا بتتكلموا معاه ازاي؟ تساءل المقدم سيف بفضول شديد ليجيبه الدكتور فهد شاردا في غرفة نور المجاورة. هو ما كانش بيتكلم غير مع شخص واحد بس. مين ده؟ مريضة هنا. طيب هي فين؟ حصل لها مضاعفات امبارح وخاف احملها دلوقتي فوق طاقتها. لا يا دكتور تتحمل، الموضوع خطير. احتد المقدم سيف في الحديث قبل أن يلاحظ اقتراب واقتراب نهلة التي تقدمت نبيل في سعادة غريبة، ليندهش الدكتور فهد مستفهما. معلش يا سيادة المقدم، بس هي مين دي الأول كده؟ تنهد المقدم سيف الذي حيا نهلة بابتسامة رقيقة قبل أن تنصرف مع نبيل مغادرة الطابق الثالث. دي والدة مارينا وفبرونيا، قالها المقدم سيف بصوت هادئ لم يمنع الفتاتين من سمع همسه، لتحضرا المكان دون أن يلاحظهما أحد. ومين مارينا وفبرونيا دول؟ دول اتنين من اللي ماتوا في حادثة الأوتوبيس مع ملك، نطق المقدم سيف بالحقيقة شاعرا بنسيمهم الذي سكن المكان في خيال ملك. هذه الطفلة المريضة الغامضة التي لا تزال تعيش مع أموات تلك الحافلة، رافضة الواقع الأليم الذي واجهته معه هو، ليشرد الدكتور فهد في مرضها جاهلا ما إذا كانت صادقة في وجود والدتها أم أن حالها حال مارينا وفبرونيا، ليسأل: طيب هو حضراتكم لقيتوا جثة والدة ملك؟ لا يا دكتور فهد، ما كانش ليها أثر، نتمنى تكون لسه عايشة، مع أن المؤشرات ما تطمنش لغاية دلوقتي. من حديقة المصحة كانت نور تتحرك بخطى شاردة تحاول الهروب من واقعها مجددا، لتسحبها قدماها إلى الجزء الخلفي للحديقة بحثا عن روحها التائهة قبل أن تقطع خلوتها ملك التي تركت غرفتها في تلك اللحظة لتلهو مع صديقتيها مارينا وفبرونيا. إزيك يا دكتورة؟ ملك، وحشتيني جدا، إيه اللي نزلك هنا؟ نزلت مع مارينا وفبرونيا عشان نلعب شوية، يمكن ماما كمان تيجي. ظلت نور تنظر يمينها ويسارها لتتأكد من عدم وجود أي ثالث لهما. مارينا وفبرونيا وهم فين دلوقتي؟ أهم يا دكتورة قدام عينيكي. ابتسمت نور متفهمة حالة ملك قبل أن تعلق بعطف ملحوظ: طيب يا حبيب تلعبوا براحتكم، بس خلي بالك في عساكر كتير عند السور، ما تقربيش منه. استاءت ملك من نظرة إشفاق نور لتوقفها قائلة: هو أنت مش شايفاهم يا دكتورة؟ أحرجت نور وهربت من الحديث صمتا لتتابع ملك: هم موجودين حوالينا يا دكتورة، بس المهم إنك تشوفيهم مش بعينك، بقلبك، تسمعيهم برضو بقلبك. قالتها ملك بقوة غريبة لتشرد نور في عمق كلماتها قبل أن تستمع لصوت ابنتها بوضوح قادما من الخلف تنادي عليها بإلحاح. لتلتف نور وهي تتصبب عرقا لتجد من بين الشجيرات الكثير من الحضور الذين يتراقصون، لترى نور أخيرا مارينا بابتسامتها الحنونة وهي تحتضن أختها الصغرى فبرونيا التي ارتدت هذا الفستان الذي ابتاعته ليوم تخرجها، ومن خلفهم بين البقية كانت ابنتها تقترب منها متراقصة على أنغام اللحن الذي لحنه زوجها، ليرن جرس هاتفها الكاذب مرة جديدة لتجيب نور كعادتها إلى السراب: أيوة يا مخلص، قالتها منتبهة إلى صوته يغني أغنية ابنتهما التي خلدها بصوته قبل أن يظهر هو أيضا من العدم ليملأ الدنيا سلاما بصوته العذب فقط في خيال من يحب ويعشق. من غرفة الشرنوب الأب في الطابق الرابع كانت فريدة مستاءة جدا بعدما أوجعها رجال المقدم سيف ليأخذوا منها عينة دم ولعاب حال ابنتها: أنا عايز أرجع مصر، أنا مش محبوسة ولا متهمة بحاجة عشان أتعامل كده يا فندم في قانون طوارئ، قالها المقدم سيف بحدة كعادته قبل أن يجيب هاتفه الخلوي: تمام الكلام ده أكيد، ماشي خلاص، شكرا يا دكتور. أغلق المقدم سيف الهاتف مرتاحا قبل أن يجيب فضولهم قائلا: فعلا المريض اللي هنا يبقى خالد، عم البنت مش أبوها. في استياء أجابت فريدة: يعني كل ده عشان كده؟ طيب ما كنت تسألنا أنا؟ ما أنا اتأكدت من الكلام ده من زمان. من داخل المعمل الذي كان يقوم بفحوصات الدي إن إيه لأشجان، وقفت هي وفريدة تستمعان لتحليل الطبيب بتركيز. ده مستحيل يكون أبو الطفلة دي، وإن كان في دلائل على وجود قرابة من ناحية الأب، يعني أغلب الظن ممكن يكون عمها. معلش يا دكتور، اشرح لي أكتر، قالتها فريدة التي ارتاحت من همها ليجيب الطبيب موضحا: يعني مع مطابقة العينتين مع العينة اللي أخدتها من حضرتك، نلاقي إن عينة البنت فيها تطابق نسبي مع عينة الطرف الثالث، وإن كان التطابق ده لا يكفي إنه يكون الأب، عشان كده أغلب الظن إنه عمها أو حد من أقارب والدها. لكن مش أبوها يا دكتور؟ مستحيل يا فندم، عشان في اختلاف في أجزاء كتير بين العينتين، يعني أكيد 1,000,000% إنه مش أبوها، قالها الطبيب صادقا. فلم تكن الطفلة ابنة خالد بالفعل، لتتأكد فريدة من استقلالية خالد عن طاهر. وإن ظلت تساؤلاتها بلا إجابة، فلم تكن تعرف العامل المشترك بينهما، جاهلة بوجود داخل كل منهما. طيب معلش سؤال أخير، عينة الدم طلع فيها مرض السكر؟ لا الحمد لله يا فندم، أنتوا الثلاثة سكركم سليم تماما، أنهى الطبيب كلامه، وإن لم يستطع منع فضوله من سؤال أخير. معلش يا فندم، هو مين صاحب العينة دي؟ سكتت فريدة حال أشجان التي كانت قد أحضرت عينة دم من ابنتها هي الأخرى لتطابقها بعينة خالد بعد مغادرة أختها، لتجيب هي الأخرى عن تساؤلاتها: وإن كنت أعرف أنا ما تجهله هي. والله انتو حسستوني أني كنت خايب في الجامعة، قالها الدكتور فهد من غرفة والده وهو يناقش فريدة والمقدم سيف الذي علق: اشمعنى بس يا دكتور؟ بصرف النظر ان مقتنع ان اللي هنا في المصحة خالد مش طاهر، وما عنديش شك في ده، وعارف انه مش مريض سكر، بس انا اللي اعرفه ان تحليل الدي ان ايه المفروض ما يحسمش ده، عشان التوائم المفروض الدي ان ايه بتاعهم واحد. لم يبال المقدم سيف وقال في ثقة: والله احنا معملنا دلوقتي الطوارئ جدا فوق ما تتخيل. لم يقتنع الدكتور فهد وان كنت اجهل، لما ينكر الجميع الحقيقة، فلم يكن خالد والد الطفلة بالفعل، لينهي المقدم سيف الجدال قائلا: وبصرف النظر عن الوسيلة احنا خلاص اتأكدنا ان اللي في المصحة ده مش طاهر، وهو ده اللي يهمنا دلوقتي. ما انا اكدت لك بدل المرة 10 يا فندم، قالها الدكتور فهد. معلش، اصل اللي احنا هنعمله ما فيهوش مجال للشك. اللي هو ايه؟ هتعرفوا كل حاجة في وقتها، انا دلوقتي محتاج اتكلم مع خالد بأي وسيلة. يبقى ما فيش غير نور؟ انزعجت فريدة من رأي الدكتور فهد لتقول بثقة: أنا أقدر أخلي خالد يتكلم. من داخل محبسهما بدأ وحيد أخيرا في التحدث إلى عاصي بعدما كان محطما منغلقا على نفسه: أنا اتكسرت. ما بدك تخلي حدا يكسرك يا أخي، بس أنا اتكلمت. اتكلمت؟ طيب ما أنا اتكلمت. ما تخافش يا أخي، لينا عذرنا، غير إن مفيش حاجة مهمة إحنا نعرفها. بس أنا كنت أعرف. كنت تعرف إيه يا أخي؟ قالها عاصي وقد بدأ يتوتر وهو يعتدل في جلسته: طاهر، أنا عرفتهم بطاهر. مين هو طاهر ده يا أخي؟ ابتلع وحيد ريقه وهو يستعيذ بالله مني لأنصرف من المكان وهو يقول: الكمير. التاريخ في الوقت الحاضر 13 أكتوبر، 6:00 مساء، 36. دخلت فريدة مع المقدم سيف والدكتور فهد إلى الغرفة المنشودة التي كنت أبث فيها أنفاسي، حيث كان هو يحاول إكمال رسمته الغامضة، لوحة الكمير ذي الثلاثة رؤوس، قبل أن يلاحظها خالد ليعود إلى رشده، وإن ظهر عليه الخوف والقلق لينطق أخيراً: فريدة، بسم الله الرحمن الرحيم. قالها بفطرة أزعجتني لأبتعد قليلاً لتقترب هي: شفت عفريت يا خالد؟ استغل الدكتور فهد الحديث ليشارك فيه: الحمد لله يا خالد، فريدة طلعت عايشة هي.